معناه ان العمل ده مهم جدا، لانه هو ربنا سبحانه وتعالى هو الامر وهو الناهي وهو صاحب الامر. يكفي نقول يعني اسعوا الى الجمعه، اسعوا الى صلاه الجمعه. لما يقول فذروا البيع يقول ذلكم خير لكم، معناها بيقنع النفس والعقل ان تذهب الى هذا العمل، كان الله سبحانه وتعالى وهو غني عن ذلك وقادر، يعني هو يعني في عليائه يامر. مش مهم تقتنع او ما تقتنعش، ما انت اقتنعت ولا ما اقتنعت، ما انت بتعمل لنفسك، بتصلي لمين؟ لنفسك. بتحصل حسنات لمين؟ لنفسك. تقتنع اهلا وسهلا، ما تقتنعش ان شاء الله ما اقتنعت، ده شيء طبيعي. ولذلك لما يقول مثلا، لما يكون مثلا في الجيش في اصعب الظروف، لما يقول بكره ان شاء الله كل الناس اجهز، عايز اقتناع دي؟ يقول مبررات عشان فيه ظروف كذا وكذا وكذا، هنديكم اجازه انا بس، يقوله اديكم اجازه خلاص كلها، يقول ايه يا فرحانين فرحانين. ليه؟ لان الكل يتلقاها بالفرحه والقبول، هذا اقتناع. انما لما نقول كل اللي قاعدين دول هيروح الجيش، يبقى عاوز اقتناع، عاوز يقول الله الجهاد في سبيل الله والاجر والثواب والجنه والشهداء والبلد متعرضه والاعداء، و50 محاضره عشان يقتنع يروح الجيش. لكن في لحظه لو اقول لها تروح اجازه مش عاوز اقتناع. فلما الحيثيات التي تقنع العقل معناها الموضوع مهم وخطير. وكذلك احكام الصلاه، احكام القران والاحكام دائما ترد ومعها ايه مبررات، احسن لك عشان تاخذ اجر ثواب، عشان يبارك لك في رزقك، وهكذا. بعد ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون. زي ما اتكلم برضه في الاستئذان على البيوت، تدخلوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا الجمع لها، ذلكم خير لكم لعلكم يا جمال تذكرون، ذلكم خير لكم، بيقنعك انك تستأنس وتستأذن، لانك لما تستأذن على غيرك معناها بتحترم حرمة بيته وعورته وظروفه الخاصة وأحواله، وهو بالتالي يحترم أحوالك، ذلكم خير لكم. أي حكم ينزل معه حيثيات يدلك على خطورة الايه؟ الأمر. فهنا ذلكم خير لكم لعلكم إن كنتم تعلمون. وبعدين يعني الدنيا ما يعني ممتدة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني هو أنت الفترة اللي هتقعدها في المسجد دي وامتنعت عن الانتشار في الأرض بمصلحة ليك، مش هتضيع عليك حاجة، فأنت أدي الفريضة وبعدين فانتشروا في الأرض. إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ما قالش واسعوا للكسب، ما قال إيه في الصلاة واسعوا إلى ذكر الله، الكسب ما قالش واسعوا إلى الكسب، قال وابتغوا من فضل الله. يعني اعمل اعلم يقينا أن عملها مش شطارة ولا توفير وقت ولا جهد ولا بالساعة والدقيقة، العملية ده من فضل الله، الرزق يأتيك من فضل الله. لا تقول أوفر دقيقة ولا بس يدوب، السلام عليكم السلام عليكم، جه واقف وصلى وجرى وفتح من الساعة 6 القفل بتاعه ثلاث اقفال حتى معدي على الباب، فتحها من الساعة 6 وقعد لما الأذان يدوب، ها الأذان ربما الأذان الثاني، وساعات بيجي من الدكان ولا من السوق في نص الخطبة الثانية، ده لا يبارك له في رزقه، لا يبارك له في رزقه، لانه قال ربنا قال له اسعى للجمعه، وبعدين قال له انتشر وابتغوا من فضل الله في الدنيا. هو عمل العكس، ماشي براحتك خالص، لما يجي بطيء في الخطبه الثانيه في الثالثه في المهم يجي في اي وقت، لكن هو خايف على الله، البضاعه بتاعته والعياذ بالله. حتى في صلاه الجماعه يجي في اخر ركعه، يجي بعد ما الناس تصلي يخش يصلي، ليه؟ خايف على الله، خاف على الدكان وعلى الزبون يضيع منه في ربع ساعه لست ساعه. فربنا يقول وابتغوا من فضل الله، يعني تيقن ان الرزق بيد الله، مش شطاره ولا حرص ولا كثر ولا كثر الدقائق تقعدها في المكان اللي انت فيه. لا، وابتغوا من فضل ذلكم ايه؟ واذكروا الله كثيرا. واذكروا الله كثيرا يعني حتى في عمل الدنيا، اذا كنا خدناك من عمل، وده الاسلام، الإسلام يجمع بين العمل الدنيا والعمل الآخرة، بس العمل الآخرة أفضل، يعني خادك من عمل وبعدين رجعك لعمل ثاني، بس وانت في عملك أيضا واذكر الله كثيرا، ما يكونش عمل فيه غفلة في العدد والفلوس